بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في قوله أو في باب ما من يرث السدس. قد ذكرنا أن هذا الباب هو الباب الأخير من أصحاب للفروض. قد ذكر الناظم هنا أنهم سبعة، وهذا محل إجماع. باب من يرث السدس. ذكر السدس في القرآن في ثلاثة مواضع، وأصحابه سبعة بالإجماع. جمع الناظم في البيتين الأولين على العدة فقال: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هذان البيتان اشتملا على السبعة. ثم شرع في بيان كل واحد من هؤلاء السبعة وما يشترط في شأنه أو ما يستحق به السدس، فقال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. ذكر في هذا البيت الأول والثاني وهما الأب والأم. فالأب، فهذه كما ذكرنا فاء الفصيحة، فالأب يستحقه، يعني يستحق السدس بشرط واحد، وهو شرط وجودي مع الولد، يعني مع وجود الولد، ولد الصلب الابن الصلب أو البنت الصلب أو ولد الولد، لأنه داخل فيه من جهة اللغة كما ذكرنا، أو من باب القياس. وعلى هذا وذاك هو مجمع عليه. فالأب يستحق السدس مع الولد، ولد الصلب كذلك ولده، يعني الابن وابنه، وكذلك البنت وابنها. فالأب يستحقه، يعني يستحق السدس بشرط واحد، قال: مع الولد. مع هذا ظرف متعلق بمحذوف، في حال كونه مع الولد، يعني مع وجود الفرع الوارث، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا. ولذلك أطلقه الناظم وقال: مع الولد، فيعم الواحد والاثنين، ويعم الذكر والأنثى. لكن مع الذكر يرث الأب السدس فقط، يعني بالفرض، وأما مع الأنثى فإن فضل شيء بعد السدس حينئذ أخذه تعصيبا، فيرث مع الذكر بجهة واحدة بنوع واحد من نوعي الإرث، وهو بالفرض فحسب. وأما مع الأنثى حينئذ إذا بقي شيء بعد الأخذ الفروض، إذا بقي شيء يرثه الأب بالتعصيب، فيجمع بين الفرض وهو السدس وما زاد على ذلك وهو بالتعصيب. وهكذا الأم، هذا النوع الثاني، وهو الأم، يعني أم الميت. وهكذا أي والأم مثل هذا، هكذا هذا خبر مقدم، والأم مبتدأ مؤخر، يعني والأم مثل هذا، مثل الأب، فتستحق السدس بشرط وهو وجود الفرع الوارث. ويقال هنا ما قيل هناك: وهكذا الأم، يعني تستحق السدس مع الولد بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود العدد من الإخوة، يعني الجمع من الإخوة، كما سيذكره فيما يأتي. قال: بتنزيل الصمد، يعني السدس يستحقه الأب وتستحقه الأم مع الولد وولد الولد. متى؟ بتنزيل الصمد، بمعنى أنه جاء في القرآن ما ينص على ذلك، وهو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذا شرط وله مفهوم. إن كان له ولد حينئذ لأبويه من؟ الأب والأم. إذن لأبويه يشتركان في السدس، أو كل واحد له سدس مستقل عن الآخر، كل واحد له سدس مستقل عن الآخر. ولذلك لما كان هذا موهما في قوله ولأبويه، قال: لكل واحد منهما السدس، لأنه لو قال ولأبويه السدس حينئذ يظن الضال أنهما اشتركا في سدس واحد، وليس الأمر كذلك، بل الأب له سدس خاص مستقل به، والأم كذلك لها سدس خاص استقلت به. ولذلك قال: لكل واحد منهما. إذن لأبويه كما ذكرنا خبر مقدم، والسدس هذا مبتدأ مؤخر. لكل واحد هذا جار مجرور بدل من الجار المجرور السابق. مما ترك إن كان له ولد، هذا الشرط، إن كان له ولد لأبويه السدس، فإن لم يكن ولد فلهما حكم آخر. وهنا الشرط منصوص، يعني قوله مع الولد بتنزيل الصمد في النوعين الأب والأم منصوص عليه في القرآن، ولذلك قال بتنزيل الصمد. إذا نص الرب جل وعلا على استحقاق الأبوين للسدس ونص على الشرط الذي يستحق به كل منهما السدس. وهكذا الأم بتنزيل الصمت. لما كان قوله مع الولد يوهم أن ولد الولد ليس كالولد، قد يوهم ذلك، نص الناظم كغيره على ولد الابن، ولذلك قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، يعني الابن يقف إثر أبيه إرثا وحجبا، فيرث متى ما ورث أبوه ويحجب من حجبه أبوه، وحينئذ يرث إذا كان يحجب الأم من الثلث إلى السدس وجود الولد، حينئذ الابن كذلك. وهذا محل إجماع، وإنما الخلاف في وجه دخول ابن الابن في الابن فقط، هل هو بطريق اللغة الحقيقة أو أنه مجاز أو بالقياس. الظاهر والله أعلم أنه داخل من جهة اللغة، فيعمه الولد، يعم ذكر والأنثى، ويعم كذلك ولديهما. وهكذا أي حال الأب والأم مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق السدس. مع ولد الابن قلنا بالهمزة هنا، همزة القطع، يعني تقطع الهمزة من أجل الوزن. الذي يعني هذا الابن، ابن الابن الذي ما زال يقف يعني يتبع إثره إثر أبيه، أي حكمه، ويحتذي ويقتدي به في الإرث والحجب، الإرث والحجب. ثم قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وهو أي السدس، لها أي للأم أيضا، أيضا آضا يأيض أيضا، أي كما هو لها مع الولد وولد الابن مع الاثنين، مع الاثنين أي حالة كونها مع الاثنين، فمع هذا الظرف متعلق بمحذوف حال، حال. وهو أي السدس لها للأم مع الاثنين، أي حالة كونها مع الاثنين ممن؟ من إخوة الميت، من إخوة الميت. هذا شرط أو قيد آخر داخل في الشرط، هو شرط واحد، إما وجود الولد أو ولده أو جمع من الإخوة، يعني من إخوة الميت، حينئذ تستحق ماذا؟ تستحق السدس، إما هذا وإما ذاك، على البدلية، إما هذا وإما ذاك، لا يشترطان معا، وإما أن يكون ثم ولد للميت أو ألا يكون ولد، وإنما يكون إخوة، جمع من الإخوة. أقل الجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، ولذلك نص الناظم هنا قال مع الاثنين، مع الاثنين من إخوة الميت، ميت بالتخفيف. وهو لها أيضا كما هو مع الولد وولد الابن مع الاثنين من إخوة الميت. وإخوة هنا يشمل الأخوات، ففيه تغليب، تغليب الذكور على الإناث، لأن إخوة هذا جمع أخ وليس جمع أخت، لأن جمع أخت إنما هو أخوات، ويطلق الجمع ويراد به التذكير والتأنيث، باب التغليب، من باب التغليب، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال وأقمنا الصلاة، خطاب يكون باب تغليب الذكور على الإناث. وقال قائل هنا الخطاب ليس للإناث، مرأة جاء في سورة وأقمنا الصلاة، هذا الخطاب خاص، لكن في سائر القرآن لم يأتي إلا أقيموا آتوا إلى آخره، حينئذ نقول هذا خطاب للرجال ويشمل الإناث من جهة ماذا؟ من جهة الإلحاق الشرعي، أما في اللغة فلا. أقيموا، الواو هنا واو الجماعة تدل على الفاعل، وهو خاص بالذكور، وهذا محل وفاق، فشموله للإناث من باب تعميم الحكم الشرعي، لا من باب اللغة، لا من باب اللغة. وأما هنا من إخوة هذا جمع، وهو خاص بالذكور، حينئذ نقول يشمل الأخوات، ففيه تغليب. من إخوة الميت بالتخفيف، وهو فرع المشدد، وهما بمعنى واحد، بمعنى واحد. قوله من إخوة الميت سبق هناك مع الولد، مع الولد، قلنا ولد الولد كأبيه، وهنا قال من إخوة الميت، هل ابن الأخ كأبيه؟ الجواب لا، جواب لا، هناك عممنا وهنا خصصنا، هناك نعمم للنص وهنا نخصص لعدم النص، يعني عدم النص، نص إلحاق الابن بأبيه، فابن الأخ ليس كالأخ. إذن بنو الإخوة هل هم مثل أبيهم، مثل آبائهم؟ الجواب لا. وهنا خرج بالإخوة بنوهم، فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فإن قيل لما حجبها ولد الابن كأبيه ولم يحجبها ابن الأخ كأبيه، لماذا فرقنا؟ قلنا هناك وهكذا مع ولد الابن الذي، وهنا ما قلنا مع ابن الأخ، ففرق بين المسألتين، هناك عام الولد وابنه، وهنا خاص بالإخوة ولا يشمل الابن. أجيب بأن الأخ لا يطلق على ابنه، لا يطلق في لسان الشرع في لسان العرب ولا كذلك في الشرع، يعني الأخ مراد به الأخ، وأما الابن فهذا يطلق عليه ابن الأخ، فلا يشمله لا لغة ولا شرعا، وأما الابن فلا، جاء إطلاق لفظ الابن على ابنه والولد على ولد الولد، وهذا في لسان العرب وكذلك قلنا فيه في الشرع، فهو محل وفاق. وأما الأخ فلا يطلق على ابنه بلفظ الأخ، وإنما نحتاج إلى دليل منفصل وليس عندنا دليل. أجيب بأن الأخ لا يطلق على ابنه بخلاف الابن، فإنه يطلق على ابنه مجازا شائعا وقيل حقيقة، إما من جهة المجاز وإما من جهة الحقيقة. وأيضا أولاد الابن أقوى من أولاد الأخ، لا شك في هذا، البنوة كما سيأتي في باب التعصيب أقوى من جهة الميت باعتبار الأخوة، يعني بمقابلة الأخوة. وهو لها أيضا سدس، يعني لها للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، قلنا هذا يشمل الأخوات، وكذلك هو شامل للاثنين فأكثر، وذلك نص الناظم على ذلك بقوله مع الاثنين، فأكثر من باب أولى وأحرى مطلقا كما قال الشارح هنا، يعني سواء كان الإخوة إخوة لأب أو لأم أو أشقاء، ولذلك أطلقه كذلك الناظم من إخوة الميت، من إخوة الميت، فيشمل الأشقاء ويشمل الإخوة لأب والإخوة لأم. المراد جمع من الإخوة بقطع النظر عن نوعهم، هل هم أشقاء، هل هم لأب، هل هم لأم، لو كان من كل واحد كفى في استحقاق الأم للسدس. وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما، والجمع اثنان فأكثر هنا لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة أطلق هنا الشرع. وإذا قيل بأن الجمع أقله ثلاثة، جاء هنا قول ابن عباس بأن الاثنين لا يحجبون الأم من ثلث إلى السدس، لكن محل إجماع كان صار إجماعا ولم يراع الخلاف بأن الإخوة المراد بهم هنا الاثنان فأكثر. فإن كان له إخوة فلأمه السدس لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الأختين، وإنما تشمل ذلك بعد حمل الجمع على ما فوق الواحد، الأخوين فأكثر، يعني إذا نظرنا إلى لسان العرب ودائما نكرر بأن أقل الجمع ثلاثة، فكيف نطبق هذا هنا؟ حينئذ نقول المرد إلى الشرع، وهذا محل وفاق. لا تشمل بحسب ظاهرها، يعني المعنى اللغوي إخوة لا يشمل إلا ثلاثة فأكثر، وهذا واضح بين، لكن في باب الفرائض استقر الاصطلاح الشرعي والعرفي عند الفرضيين بأن أقل الجمع اثنان، فيكون حينئذ هذه حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية، وإنما هي حقيقة عرفية وزد عليها كذلك حقيقة شرعية. لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الأختين، وإنما تشمل بعد حمل الجمع على ما فوق الواحد، الأخوين فأكثر، وهذا واضح بين. والأخ والأخت فأكثر إن رعينا التغليب، فيكون نحو الأختين مقيسا على نحو الأخوين، لأن كما ذكرنا إخوة هذا مذكر، والأختين الأخوات هذا من باب القياس، من باب القياس. وأما اللفظ حينئذ نقول لا يشمل الإناث لأنه جمع، والجمع هنا جمع مفرده أخ وهو مذكر، حينئذ هذا الجمع جمع تكسير لمذكر، والأخوات هذا جمع لمؤنث، حينئذ لا يدخل هذا تحت ذاك، كما في قول إن المسلمين والمسلمات المؤمنين مؤمنات ذاكرين ذاكرين آخرين، فكل جمع مستقل بمعنى، هذا هو الأصل، لكن هنا يستثنى من هذه القواعد، وكل قاعدة لها استثناءات، منها ما يذكر هنا في هذا المقام. إذن فإن كان له إخوة اثنان فأكثر، والإخوة هنا مذكر من باب التغليب، فيدخل فيه الأختان فأكثر، هذا تقرير، هذا النهاية. فإن كان له إخوة اثنان فأكثر، ذكرين أو أختين فأكثر، فيكون حينئذ أطلق الجمع المذكر هنا فيشمل الإناث من باب التغليب. أما باعتبار ظاهره دون نظر إلى الفن، أصول الفن نفسه الفرائض، ودون نظر إلى سائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض، فالأصل أنه خاص بالمذكر وكذلك ثلاثة فأكثر، ولكن هذا لم يقل به الله ابن عباس من حيث العدد اثنين فأكثر. قال هنا فقس هذين، فقس فهذه فصيحة، يعني إذا علمت هذا حكم السابق أن الإخوة أن الأم مع الاثنين ترث السدس، حينئذ علمت هذا فقس هذين، قس هذين، قس هذا فعل أمر، وهذين يحتمل أن يكون مفعول قس، أن يكون مفعول قس، فيكون هو المقيس وأما المقيس عليه فهو محذوف. قس هذين يعني المذكورين الاثنين، حينئذ هو المقيس والمقيس عليه يكون محذوفا، والتقدير فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة، قس الاثنين على الثلاثة، مع أن النص جاء في ماذا؟ جاء في الثلاثة وأكثر، لأن الظاهر فإن كان له إخوة ثلاثة فأكثر، هذا ظاهر النص. قس هذين هو لم ينص على الاثنين وإنما ذكر الثلاثة فأكثر، الأصل أن نقيس الثلاثة، أن نقيس الاثنين على الثلاثة، لكن هو يقول لا، قس الاثنين هذين مقيس على المقيس عليه على نعم على ظاهره، على ظاهره، قس هذين أي الاثنين على الثلاثة، لأن الثلاثة هو الذي جاء به النص، هذا واضح بين، هذا واضح بين. إذن هذين هو المقيس وأما المقيس عليه فهو محذوف، والتقدير فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة فأكثر، أربعة وخمسة إلى عشر وأكثر. ووجه ذلك أن الثلاثة لم يختلف في أنها تحجبها بخلاف الاثنين، يعني الثلاثة لا خلاف بين الفرضيين بين الفقهاء أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لا خلاف فيه. فقد قال ابن عباس بخلاف الاثنين، فهذا فيه خلاف، فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما لظاهر النص، لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، وقوفا مع ظاهر النص ابن عباس قال لابد من الثلاثة، نحتاج إلى دليل واضح بين، والفقهاء يحكون إجماعا في هذه المسألة، نحتاج إلى دليل واضح بين يصرف هذا الظاهر اللغوي إلى معنى شرعي، إلى معنى شرعي، فيكون حينئذ لفظ إخوة من حيث اللغة ثلاثة فأقل، نريد أن نصرفه إلى اثنين فأكثر، ثلاثة فأكثر، نريد أن نصرفه إلى اثنين فأكثر، نحتاج إلى دليل قوي يخالف هذا الظاهر وإلا فلا، ولذلك ابن عباس جرى على ظاهر النص. بخلاف الاثنين فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما، والجمهور يقيسون الاثنين على الثلاثة في حجبها، والله أعلم. ويحتمل أن هذين منصوب بنزع الخافض ومفعوله محذوف، والتقدير فقس على هذين أي الاثنين الواقعين في نظم ما زاد عليهما كالثلاثة، يعني قلبا، فجعل المقيس عليه هو الاثنين، كأنه مسلم به، كأنه مسلم به، والثلاثة هذا كأنه مختلف فيه، يعني كأنه لا خلاف في الأمرين، لا في الاثنين ولا في الثلاثة، بدليل أنه جعل الاثنين وهو مختلف فيه جعله أصلا مقيسا عليه، والأصل إنما يقاس على المتفق عليه لا على المختلف فيه. على كل هذا لقوة المسألة عنده جعل المختلف فيه كأنه أصل والمتفق عليه كأنه فرع، فلا فرق بينهما البتة. فقس هذين قال الشارح أي عليهما، أي عليهما في كلام ما زاد، قس عليهم يعني جعله في القول الأول، هو ذكر القولين، جعله في القول الأول على حذف حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض، فالمقيس عليه هو الاثنان والمقيس هو ما زاد، والمراد أنه مقيس فيه في التصوير والذكر لا في الحكم، لأنه ثابت بالنص، فالمصنف صرح بالاثنين ولم يصرح بما زاد على ذلك، فلذلك أمرك بأن تقيس على الاثنين ما زاد عليهما، أو فقس بعض أفراد الاثنين مما لم تشمله الآية على ما شملته منها، ما الذي لم تشمله الآية باعتبار ماذا؟ باعتبار ظاهرها اللغوي، لأن الاثنين لم تشملهما الآية، فإن كان له إخوة في الظاهر هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أما على قول مالك ونحوه أقل جمع اثنين لا إشكال فيه، الإشكال فيما إذا صححنا أن أقل جمع ثلاثة يرد الإشكال. نعم، قال هنا أو فقس بعض أفراد الاثنين، يعني أو هذين مفعول على حذف مضافين، فقس بعض أفراد الاثنين هذين مما لم تشمله الآية على ما شملته منها، كأنه يقول أن الاثنين لم يرد بهما نص، وإنما ورد النص فإن كان له إخوة في الثلاثة فأكثر، وألحقنا الاثنين من باب القياس. على كل الاثنان فيهما خلاف بين أهل العلم، ويحكى أنه إجماع، وقول ابن عباس مشهور فيه أنه لا يحجبها من الثلث إلى السدس. إذن وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقيس هذين. إذن الأم هو النوع الثاني ممن يستحق السدس بشرط، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود عدد جمع من الإخوة مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، اثنان فأكثر على قول الجمهور، وعلى قول ابن عباس لابد من ثلاثة فأكثر، والله أعلم. الثالث الجد. قال رحمه الله: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. والجد إذا أطلق الجد انصرف إلى الجد الوارث، يعني الذي يرث، وهكذا عندهم الأخت الشقيقة والأخت الأب. إنما إذا أطلق هذا اللفظ حينئذ ينصرف إلى من يرث، وأما من لا يرث وهذا لا إشكال فيه أنه لا يشمله الإطلاق. والجد عند الإطلاق لا ينصرف إلا للوارث. والجد هو أبو الأبي. قال: مثل الأبي، هنا تشبيه، الجد مثل الأبي يعني يستحق السدس مثل الأب بشرط الولد عند فقد الأب، هذا شرط ثاني. كأنه قال لك الأب يستحق السدس الجد، كأنه قال لك الجد يستحق السدس بشرطين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث كالأب لأنه مقيس عليه، الشرط الثاني عدم الأب لأنه أدلى بالأب، الجد أدلى بالأب، ليس كذلك بابنه؟ حينئذ كل من أدلى بشيء إذا ورد ذلك الشيء حجبه، هذا الأصل، إلا الإخوة الأم كما سبق الاستثناء. فالجد يستحق السدس بشرطين: الأول وجود الفرع الوارث، الثاني عدم الأبي. ويأخذ السدس قياسا على الأب في إرثه السدس مع الفرع الوارث، فهو كالأب إلا في مسائل. ولذلك شبهه هنا، قال مثل الأبي، والمثلية ليست تامة من كل وجه بل في الجملة، يعني أنه يستحق السدس مع وجود الفرع الوارث وعند فقد الأبي، وليس كالأبي مطلقا في الإرث والحجب، بل ثم مسائل ذكر منها الناظم ثلاثة: لا يكون الجد كالأبي، بل هو مخالف له. والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، هكذا فسره الشارح، بمعنى أنه يريد الجد الوارث. وأما إذا كان ثم أنثى بينهما حينئذ صار من ذوي الأرحام فلا يكون له فرض، وهل يرث أو لا مسألة أخرى. والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، وهذا أخذه من إطلاق الجد، لأن الجد إذا أطلق انصرف إلى الوارث. مثل الأبي جد مبتدا، وقوله مثل هذا خبره وهو مضاف، الأبي مضاف إليه، يعني مثله في أخذه للسدس بالشرط السابق، فالإحالة على ما سبق. ولما كان ثم شرط لم يذكر قال عند فقده، يعني فقد من؟ ضمير يعود على الأب، هذا شرط ثاني. عند فقده يعني عند عدم الأب، عند عدمه. وأما عند وجوده فهو محجوب به، فلا يرث الجد مع وجود ابنه الأب، وهو محجوب به كما سأتي من باب الحجب. إذن هذا له مفهوم عند فقده يعني عند عدمه، فإن وجد حينئذ صار الأب صار الجد ساقطا ولا يرث مع وجود الأب. في حوز ما يصيبه ومده، في حوز يقال حاز فلان الشيء حيازة ضمه وملكه، في حوز ما يصيبه الذي أصابه السدس المال، في حوز يعني في جمع ما يصيبه، في حوز يقال حاز فلان الشيء حيازة ضمه وملكه. في حوز ما أي الذي يصيبه صاب السهم، من باب باع لغة في أصابه، ولذلك قال يصيب ضم الياء، دل على أنه أخذه من أصابه من أصابه. ومده في حوز ما يصيبه، قال الشارح من السدس مع الفرع الوارث جامعا بينه وبين التعصيب أو غير جامع، هذا يأتي في موضعه في باب الجد مع الإخوة. في حوز ما يصيبه يعني ما يأخذه، ومده وفي مده قدره الشارح على حذف في على تقدير في، ومده هذا مصدر بمعنى ممدود بمعنى اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول أي ممدوده أي رزقه الموسع، من قوله مد الله في رزقه أي وسعه، أي وسعه، حينئذ نكون تأكيدا لقوله في حوز ما يصيبه، لأن الذي أصابه رزق وهو السدس، ومده هو الرزق كذلك، إذن يكون من باب التوكيد، حينئذ يسلط العامل حوزي على الأول ويسلط على الثاني، كأنه قال في حوز ما يصيبه وحوز مده، وحوز مده، فهو معطوف على قوله ما يصيبه ويسلط عليه حوز، فالتقدير وحوز مده أي ممدوده أي رزقه الموسع. ويصح أن يكون المراد بقوله ومده أي حجبه، من قولهم رجل مديد القامة طويل أي طويل الباع، فكأن الحاجب لقوته مديد القامة، حاجب نقول الأب، الأب يحجب الجد كأنه يحجبه حسا، عندما يكون الرجل طويل ها ما ترى الذي وراءه، حجبه، هذا مثله، شبهه به. ومده أي حجبه، من قولهم رجل مديد القامة يعني طويل القامة أي طويل الباع، فكأن الحاجب معنى هنا ليس حسا، كأن الحاجب معنى لقوته مديد القامة طويل الباع، فبه استعارة تصريحية، فهو معطوف على حوز وتسلط عليه في لفظ في يعني تقدير، فالتقدير وفي مده أي حجبه، حينئذ لا يكون معطوفا على ما سبق من حيث العامل، يعني لا يكون معطوفا على حوزي، وإنما يقدر له ضمير حرف جر وهو في أي في مده أي حجبه، فتقدير الشارح في يناسب الحل الثاني والمناسب الحل الأول تقدير حوز. إذن المراد هنا أن الجد مثل الأبي فيما يصيبه فيما يناله من السدس ونحو ذلك، والسدس لا شك أنه رزق موسع، إلا إذا كان هناك إخوة، ثم استثناءات، لأن قوله مثل الأبي هذا يفهم منه أن الجد والأب مستويان مطلقا في جميع الأحكام إرثا وحجبا، وليس الأمر كذلك، بل ثم مسائل يكون الأب يكون الجد ليس مساويا للأبي، مخالف له، ذكر الناظم منها ثلاث مسائل، إلا هذا استثناء، والمستثنى منه قول مثل الأبي، لأن المثلية هناك إذا نظرنا إليها أنها مثلية تامة استوى من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، وليس الأمر كذلك، بل الجد يخالف الأب في بعض المسائل، إلا إذا كان هناك مع الجد إخوة، الأب سيأتي أنه يحجب الأخوة مطلقا، لا يرث أخ لا شقيق ولا لأب ولا أم مع الأب أبدا، هل الجد مثل الأب في أنه يحجب الإخوة أو لا؟ سيأتي باب كبير عويص، باب الجد والإخوة، ثم مسائل سيأتي أنه يرث الجد مع الإخوة، إذا خالف الجد الأب في كونه لم يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الأم فيحجبه كالأب، أما الأشقاء أو لأب فالجد يرث معهم على قول، إلا إذا كان هناك مع الجد إخوة، إذا كان هناك إخوة يجوز الوجهان، إذا كان هناك إخوة حال، إذا وجد هناك إخوة حال، أو وجد إخوة هناك يكون ظرف، أشقاء أو لأب، فليس الجد كالأب في ذلك، لكونهم في القرب وهو أسوة، لكونهم هذا علة للاستثناء، اللام هنا للتعليل، لماذا استثنينا هذه المسألة وهي كون الأب يحجب الإخوة، قلنا الجد مثل الأب، وأما هذه المسألة فهي مستثناة، لماذا؟ قال لكونهم يعني لكون الإخوة في القرب وهو يعني مع الجد أسوة، كل منهما في درجة واحدة باعتبار الميت، في درجة واحدة باعتبار الميت، لكونهم قلنا اللام هنا للتعليل أو علة الاستثناء، لكونهم أي الإخوة في القرب، هذا جار مجرور متعلق بقوله أسوة وهو يعني الجد، أسوة أي مستوين يعني سواء في جهة واحدة، كل منهما يدلي إلى الميت بجهة واحدة، قوله لكونهم هنا الضمير يعود على الإخوة، فهو في محل رافع باعتبار، وفي محل خفض باعتبار، في محل رفع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه اسم للكون، وفي محل خفض باعتبار أنه مضاف إليه، لكونهم، لكونهم وكونك إياه عليك يسير ومثلهم، لكونهم يعني لكون الإخوة، لكونهم يعني لكون الإخوة، والإخوة هنا اسم الكون، حينئذ له إعرابان: الخفض من حيث كونه مضافا إليه، كون مضاف والهاء مضاف إليه، وله معنى آخر واعتبار آخر وهو أنه مرفوع لأنه اسم للكون. ينبني على هذا قول وهو، وهو ضمير رفع لا شك فيه، معطوف على الضمير، نعم معطوف على الضمير باعتبار الرفع. وهو نقول أين مرجع الضمير؟ وهو هذا معطوف على لكونهم، الهاء المضاف إليه، كيف هو مرفوع وهذا مضاف إليه؟ نقول نعم عطف عليه باعتبار الرفع، لأن الضمير هنا له محلان: رفع لأنه اسم الكون، وخفض لأنه مضاف إليه. إذن عرفنا قوله وهو لماذا رفعه: لكونهم في القرب، في القرب قلنا جار ومجرور متعلق بقوله أسوة، لكونهم وهو يعني الجد أسوة في القرب، وقوله أسوة هذا خبر الكون، وهو نعم هذا معطوف على الضمير أسوة، أسوة أو أسوة، ها بالرفع أو بالنصب؟ بالنصب، لأن الكون مثل كان، ترفع الاسم وتنصب، تنصب الخبر. قلنا الاسم هو الضمير، أين خبرها؟ أسوة، إذن بالنصب يكون، وهو أسوة لا يكون هذا. لماذا؟ لأنك تجعل هو مبتدا وأسوة خبره، وليس الأمر كذلك، بل المراد لكونهم وهو، لكونهم والجد أسوة، أسوة بالنصب على أنه خبر للكون. إذن لكونهم الضمير اسم الكون، قوله أسوة هذا بالنصب، وقف عليه من أجل الوزن. وهو هذا عطف على الضمير باعتبار الرفع. في القرب إلى الميت، وهو أي الجد أسوة أي سواء في جهة واحدة، فهو بمعنى مستوي، لأنهم فرع الأب والجد أصله، فرع الأب والجد أصله، وهذا واضح، فيرثون معه على تفصيل سيأتي في بابه، ولذلك حال عليه الناظم قال وحكمه، وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني حكم الجد مع حكم الإخوة كله سيأتي في باب خاص يعنون له بباب الجد والإخوة، وليته قدم هذا البيت بعد البيت السابق. أو هذه المسألة الثانية مما يخالف فيها الجد الأب، يعني ليس مثله، وهذا البيت الذي يليه في مسألة العمريتين سبق هناك زوج وأم وأب، حينئذ الأم ترث الثلث، ثلث الباقي، ليس هو الثلث حقيقة وإنما هو ثلث الباقي، وهو سدس في هذه المسألة أو مع زوجة وهو الربع. حينئذ نقول هل إذا كان بدل الأب الجد أم وجد وزوج، هل هي مثل أب وأم وزوج؟ هي العمرية الثانية، هل هذا مثله؟ الجواب لا، حينئذ الأم ترث الثلث كاملا. إذن قوله والجد مثل الأب ليس مطلقا، لأن الأب في العمريتين يحجب الأم تكون آخذة للثلث الباقي وليس لثلث التركة كاملة. وهل الجد مثل الأب؟ نقول لا، ولذلك قال أو أبوان معهما زوج ورث، أو بمعنى الواو هنا، أبوان يعني أب وأم معهما زوج ورث. ما الجديد في هذا الشطر؟ ليس فيه جديد، هذا حكى لك العمرية وهي زوج وأبوان، فالأم للثلث مع الجد ترث الثلث كاملا، وليس هو الشأن كشأن الأب، حينئذ لا يكون حاجبا لها. إذن هذه المسألة خالف الجد الأب، حينئذ ترث الأم ترث الأم معه في العمريتين الثلث كاملا، ولا ينقص من حقها شيء البتة، لأنه ثم فرق بين الجد والأب. أو أبواني أم وأب معهما زوج، يعني زوج معهما ورث، هذا صفة للزوج، فالأم ترث للثلث، للثلث اللام هذه زائدة للتقوية، ترث هذا فعل ما نوعه؟ ورث، ترث، يرث، فعل فعل مضارع متعد يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه، هذا الأصل، يعني ينصب مفعول به بنفسه دون واسطة. لكن ثم قاعدة أنه إذا تقدم المعمول المفعول به على الفعل المتعدي جاز أن يعد إليه بحرف، وهو اللام التي ذكرها هنا، وهي تسمى لام التقوية، لام التقوية. حينئذ قوله للثلث أصله فالأم مع الجد ترث الثلثا بالنصب مفعول به، لو أخره لما جاز دخول اللام على المفعول به، لكن لما قدمه ضعف العامل من تسلطه على المعمول، حينئذ يحتاج إلى تقوية، احتاج إلى تقوية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، تعد بنفسه، لكن لما تقدم المعمول مفعول به حينئذ ضعف العامل، ضعف العامل، فهو يعمل فيما بعده لا يعمل فيما قبله، هذا الأصل. ولكن لما تقدم لنكتة حينئذ تسلط أو توصل إليه بحرف. على كل قول للثلث هذا ليست اللام هنا حرف جر، هي حرف جر من حيث هي، لكن لا من حيث العمل. للثلث نقول الثلث مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو زائد هنا لتقوية العامل. فالأم، لأن الأمة الفاء هذه للتعليل، لأن الأمة فهو علة للاستثناء. للثلث بسكون اللام ولام الجر فيه للتقوية، لأن العامل ضعف بالتأخير. مع الجد ترث، ترث هذا عامل متعد وهو العامل في الثلث، لكنه ضعف بالتأخير فعدي باللام للتقوية. إذن لا يستثنى الجد مع الأم والزوج، وكذلك مع الزوجة. قال هنا الشارع أو بمعنى الواو، أي وإلا إذا كان هناك أبوان، هنا لم يجعل على بابها أو، لئلا يتوهم أن المستثنى إحدى الصورتين، مع أن كل منهما مستثنى، لأنك إذا قلت ماذا إلا إذا كان هناك إخوة أو أبوان، إما هذا أو ذاك، هذا الظاهر، لا ليس الأمر كذلك، بل الثانية بعد أو، أو هنا بمعنى الواو، بمعنى الواو، ويصح جعلها بمعنى أو على بابها وتكون للتنويع، حينئذ نوع لك المسائل، لكن الشارح ذهب إلى أنها بمعنى الواو لئلا يتوهم أنها مترددة بين المستثنى السابق وهذه. أبوان أي أب وأم، معهما أي الأب والأم زوج وارث، فليس الجد كالأب في ذلك، ليس الجد كالأب في ذلك، فإن للأم مع الأب، مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، ومع الجد لو كان بدله ثلث جميع المال كما صرح به بقوله فالأم للثلث مع الجد، لو كان بدل الأب ترث، ترث، وتكون المسألة زوجا وأما وجدا هكذا، لا تكون هذه عمرية، ليست عمرية، عمرية تكون الأم أخذت ثلث الباقي وهذه أخذت الثلث كامل، إذا ليست عمرية، زوجا وأما وجدا هذه تكون من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كاملا اثنان من ستة، وللجد الباقي واحد، وهذا لا يضر، لأن الشرط متى للذكر مثل حظ الأنثيين عند السواء في درجة، والأم ليس في درجتها الجد، إنما درجتها الأب، وهو هي أقرب إلى الميت منه، حينئذ اختلفا فتأخذ حقها كاملا ولا ينقصها الجد شيئا. ولم ننظر إلى كونها تأخذ أكثر منه لأنها أقرب منه، بخلافها مع الأب لأنهما في درجة واحدة. والمسألة الثالثة التي لا يكون الجد مثل الأب شار إليها بقوله وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، المسألة الثانية عمرية، يعني أب أم زوجة، أب أم زوجة، زوجة تأخذ نصيبها، الأم حينئذ لها ثلث الباقي، إذا جاء بدل الأب الجد حينئذ أخذت الأم الثلث كامل وتأخذ الثلث، ثلث الباقي. وهكذا ليس شبيها، وهكذا ليس الجد شبيها، أي وليس الجد شبيها بالأب في هذه المسألة مثل هذا، أي مثل ما سبق من المسألتين، هذه المسألة مثلها في الاستثناء. وليس، وهكذا ليس الجد شبيها، شبيه هو المثل بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، يعني في مثل هذه المسألة كالمسألة السابقة. نعم، فإن لها مع الأب ثلث الباقي، فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدم. ولو كان الجد بدل الأب كانت المسألة زوجة وأما وجدا، زوجة وأما وجدا، زوجة وأما وجدا، تكون من 12، فيكون للأم ثلث كامل، ثلث 12 كم؟ أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، وللباقي للجد خمسة، لأن الجد وإن لم يفضل عليها التفضيل المعهود للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أنه لا محذور في ذلك لكونها أقرب منهم بخلافها مع الأب. إذن في هذه المسائل الثلاث زادوا عليها، لكن الذي ذكره الناظم نقف معه. هذه المسائل الثلاث هي التي تستثنى من قوله والجد مثل الأبي، لأن فيه إهاما أن الجد مع الأب في جميع الأحكام إرثا وحجبا، وليس الأمر كذلك، بل هو هذا الأصل ويستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه مسائل ذكر الناظم منها ثلاثة مسائل يمكن حصرها في ثنتين. أولا الجد مع الإخوة ليس كالأبي مع الإخوة، الأب مع الإخوة يحجبهم مطلقا، والجد مع الإخوة يحجب الإخوة الأم فقط، وأما الإخوة لأب وأشقاء فيرثون معه، سيأتي تفصيله على خلاف، وبعضهم يرى أنه كالأب في مثل هذه المسألة. المسألة الثانية أنه لا يكون كالأبي في العمريتين، فترث الأم معه ثلث كاملا، هاتان الصورتان. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني لما ذكر أن الجد مخالف الأب في مشاركته يعني الإخوة، وكان الكلام في تفاصيل أحوال ذلك مما يطول، أخر حكمهم يعني الجد والإخوة إلى أن يعقد له بابا يخصه، ولذلك وعد أنه سيأتي ذلك. وحكمه يعني حكم الجد وحكمهم مجتمعين، وأما منفردين فكلا يؤخذ من موطنه، فالإخوة إذا انفردوا يؤخذ حكمه من الأبواب السابقة أو مثل هذا الباب، وكذلك الجد إذا انفرد حكمه مأخوذ من هذا الموضع، وأما مجتمعين فهذا الذي أحال عليه في الباب الآتي. ولذلك لو قدم هذا البيت على قوله أو أبوان لكان أنسب، لأنه متعلق به، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. وحكمه وحكمهم سيأتي، هذا طيب يعني سيأتي في موضعه مكمل البيان في الحالات. بيان أبان الشيء أظهره ووضحه مكمل، أي حال كونه مكمل البيان، أي حال ولذلك نصبه، أي حال كونه مكمل البيان. كمل الشيء كمولا تمت أجزاؤه أو صفاته، ويقال كمل الشهر تم دوره فهو كامل، وكمل الشيء أكمله وأكمل الشيء تمه، يعني سيأتي تاما في محله في الحالات. حالات يعني في جميع الحالات، فهو جمع حالة وهي الحال أو من حال الشيء أي صفته، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية، وهذا سيأتي في موضعه. الرابع ممن يرث السدس، إذن عرفنا الأب والجد، الأب والأم والجد هؤلاء ثلاثة. الرابع ممن يرث السدس بنت لابني، وقد ذكر بقوله وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، هذا الشرط إذا كانت مع البنت. وبنت لابني قال الشارح أو بنات لابني، وعليه تكون الإضافة للجنس، تكون الإضافة للجنس. قول وبنت لابني أو بنات لابني، الشراح دائما يشيرون بالإشارات ولا يصرحون أو بنات لابني، لماذا قال أو بنات؟ هو قال بنت لابني، إذا نظرنا إلى الظاهر واحدة، إذا يشترط أن تكون واحدة، لا ليس الشرط أن تكون واحدة، بل بنت لابني واحدة فأكثر. من أين أخذنا فأكثر؟ تقول إضافة للجنس، وإذا كانت الإضافة للجنس حينئذ تصدق بالواحد والاثنين والمئة والألف. وبنت لابني أو بنات لابني فالإضافة للجنس. قال المتحاذيات يعني متساويات في الدرجة، متساويات في الدرجة، درجة ونحو هذا يأتي بحثه في بالتعصيب. تأخذ السدسة، تأخذ أو يأخذنا إذا كنا جمعا، تأخذ السدسة متى؟ إذا كانت أو كنا مع البنت الواحدة، بنت ليس عندنا إضافة، حينئذ تبقى على ظاهرها إذا كانت مع البنت، لأنه تكملة للثلثين، لو كانوا بنات أخذوا الثلثين وسقطت بنت لابني، وإنما تأخذ السدس هنا إذا كان ثم من هو فرع أعلى منها يحتاج إلى تكملة الثلثين، والبنت هنا تأخذ النصف، حينئذ تكملها بنات الابني بالسدس فيكون ثلثين. إذا كانت مع البنت يعني الواحدة تكملة الثلثين للإجماع والدليل، للإجماع والنص الآتي في ذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا بنت لابني ممن يأخذ السدس وتستحقه بشرطين، الأول عدم المعصب وهو ابن لابني المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم، وهذا يأتي شرحه فيه بالتعصيب. المراد هنا ألا يكون معها معصب، بنت لابني، إن وجد ابن لابني قضى عليها، حينئذ نأخذ ماذا؟ معها تعصيب، لا تأخذ فرضا، تأخذ لذكر مثل حظ الأنثيين. إذن تستحق السدس عند عدم وجود المعصب، لأنه إن وجد المعصب حينئذ انتقلت من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. عدم المعصب وهو عدم المعصب وهو ابن الابن مساوي لها في الدرجة، سواء كان أخا أو ابن عم. ثاني، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف الذي نص عليه الناظم هنا، من بنت الصلب أو بنت ابن أعلى منها، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، يعني يشترط عدم الفرع الوارث إلا البنت، وهي لا تأخذ السدس بنت الابن إلا مع وجود البنت، البنت لها النصف من أصحاب النصف كما سبق. حينئذ بنت الابن واحدة كانت أو ثنتين أو أكثر تأخذ السدس، سدس ونصف، حينئذ كملت الثلثين. لو كان البنت عدد سقطت بنت الابن، لماذا؟ لأنها إنما أخذت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين حينئذ سقطت بنت الابن. قال هنا للإجماع ولقول ابن مسعود، إذن ثم نص وإجماع، ولا شك أن النص سابق على الإجماع، إذ هو دليله ومستنده. للإجماع يعني أجمع الفقهاء على أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت الصلب تكملة للثلثين. دليل ثاني لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت، يعني في مسألة عرضت عليه، وهي بنت وبنت ابن وأخت، في بنت وبنت ابن وأخت، قال فيها لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا رفع الحكم الشرعي، هو حديث مرفوع، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هكذا قال ابن مسعود تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، رواه البخاري. وقيس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها، شرط أن يكون ماذا؟ بنت واحدة ترث النصف، ثم بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزلنا من باب القياس، كذلك هذا القياس مجمع عليه، الذي لابد من تحققه أن يكون الذي أخذ من الفرع الوارث أعلى من بنت البنت، من بنت الابن، أن تكون صاحبة نصف، فإن كنا جمعا أسقطنا بنات الابن، وبنات الابن المراد به وإن نزلنا كما قال هنا الشارح. وقد أشار إلى ذلك بقوله مثالا يحتذى مثالا، هذا مفعول ثاني لفعل محذوف، جعل ذلك مثالا، قدره الشارح اجعل ذلك مثالا، يحتذى بالبناء للمفعول صفة لمثالا، أي يقتدى به في ماذا؟ في النزول، يعني بنت الابن وإن نزلنا، هذا المراد به، لأن النص ورد نص ابن مسعود بنت وبنت ابن، طيب بنت الابن إذا وجدت مع البنت كذلك تأخذ السدس تكملة الليل الثلثين، ما جاء فيها النص، أقول هذا من باب القياس، من باب القياس، لذلك أشار إليه الناظم بقول مثالا يحتذى يعني يقتدى به. الخامس، ممن يرث السدس الأخت للأب، قال الناظم وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، وهكذا الأخت يعني أخت لأب فقط فأكثر، واحدة فأكثر، مع الأخت يعني تأخذ السدس مع الأخت يعني الواحدة التي أدلت بالأبوين، يعني مع الشقيقة، سيأتي ولد الأم ينال سدسه، حينئذ وهكذا الأخت المراد بها الأخت لأب مع الأخت التي بالأبوين أدلتي، التي هذا نعت للأخت، وقوله بالأبوين جار ومجرور متعلق بقوله أدلتي، وأدلتي هنا صلة الموصولة التي، وتقدم متعلق الصفة الصلة على الصلة، هذا في خلاف لكن للضرورة هنا لا بأس به، الأصل التي أدلت بالأبوين يعني الشقيقة بالأبوين أدلتي، هذا ممنوع لا يجوز عندهم كثير على منعه، لكن نقول هنا في باب النظم توسع ما لا يتوسع في غيره. وهكذا أي ومثل هذا الأخت في كونها تأخذ السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. وهكذا الأخت التي أدلت بالأب فقط فأكثر تأخذ السدس مع الأخت الواحدة الشقيقة. إن كنا شقائق أسقطنا الأخت لأب، لأن العلة هنا في أخذ السدس لبنت لابني هي نفسها التي، أو في هذا الموضع هي العلة التي سبقت. حينئذ لابد أن يكون الأعلى الذي ألحق به أو كمل لابد أن يكون صاحبة نصف. فإن أخذنا الثلثين بأن كنا جمعا أسقطنا الملحق، حينئذ لا ترث الأخت لأب السدس. لماذا؟ لأنها إنما ترث السدس تكملة للثلثين، وقد ذهب الثلثان ليس لها شيء. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أدلتي، يعني اتصلت بالميت بواسطة الأبوين وهي الشقيقة. إذن الأخت للأب تنال السدس، تأخذ السدس بشرطين. الأول أن تكون، هذه إذا كانت مفردة، أو يكن مع أخت شقيقة واحدة وارثة النصف فرضا، وارثة النصف فرضا. سيأتي أن الأخت الشقيقة قد ترث النصف لا فرضا إنما هو تعصيب، ويشترط هنا أن تكون وارثة النصف فرضا. فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث. لو كن الشقيقات متعددات أخذنا الثلثين فأسقطنا الأخت لأب سواء كانت واحدة أو أكثر، لأنهن إنما أو لأنها أو أنهن أخذت أو أخذنا السدس تكملة للثلثين. فإذا استوفى الشقائق الثلثين حينئذ لا شيء لها. فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث بالفرضية لاستكمالهن الثلثين، لأن الأخت من الأب فأكثر إنما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين كبنت الابن مع البنت، هذا كما سبق. وقوله وارثة النصف فرضا يخرج به أو يخرج به ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير، قد تأخذه تعصيبا مع الغير، فلا شيء للأخت لأبي كما في بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. البنت تأخذ النصف فرضا، الأخت الشقيقة كما سيأتي في محله تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا، سقطت الأخت لأب. لا ترث السدس، لماذا؟ لأن الشرط أن ترث مع صاحبة نصف فرضا لا تعصيبا، فإن أخذته تعصيبا حينئذ سقطت، هذا سيأتي مزيد بحث فيه. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا واحدة، فإن تعددت الشقائق أسقطنا الأخت لأب سواء كانت واحدة أو جمعا. ثانيا عدم المعصب لها وهو أخوها، الأخت لأب لو وجد الأخ لأب عصبها عصبها، وسيأتي الأخ المشؤوم والأخ المبارك في محله. عدم المعصب لها، عدم المعصب لها وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا الأخت مع الأخت التي الأخت الواحدة، وهكذا الأخت واحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة فقط، إن كنا اثنين فأكثر أسقطنا الأخت الأيام. يا أخي، يا أخي، هذه جملة معترضة أتى بها للاستعطاف، وأخ هنا تصغير، أخي أصله أخيب، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء، هكذا قيل يا أخي، ثم أضيف إلى ياء المتكلم مثل يا غلام زيد، ولذلك نصبه، لذلك نصبه. قال هنا أدلتي، نعم، مع الأخت التي بالأبوين، يا أخي تصغير أخ، أدلتي تكملة الثلثين بالإجماع، قياسا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلبي، مع بنت الصلبي. السادس، ممن يرث السدس الجدة فأكثر، جدة واحدة فرضت بالسدس أو ثنتين فأكثر إلى آخره، يشتركن فيه في السدس على تفصيل فيما إذا تعددنا، أما الواحدة فلا إشكال فيه تأخذ وتنفرد به بالسدس، وأما إذا كنا أكثر فهذا سيأتي تفصيله فيما يأتي. والسدس بالسكون للوزن فرض، نعم، والسدس لغة، لغة، ويتأكد أنه للوزن. والسدس هذا مبتدأ، قول فرض جدة أي مفروض لها كما سبق وهو خبر، فالفرض هنا مصدر بمعنى اسم المفعول والإضافة تكون لامية. فرض جدة قال صحيحة بمعنى أنها وارثة، لأن الجدة قسمان، جدة فاسدة لا ترث، وجدة صحيحة وهي التي تحقق فيها الشرط كما سيأتي. وسلس فرض جدة وارثة في النسب، في النسب في هنا للسببية، يعني فرض جدة بسبب النسب، بسبب النسب. قال لا ولا، لأن قد تكون جدة بالولاء، وهذا واضح بين. إذن في النسب هذا متعلق بقوله فرض، لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور كما يتعلق به الظرف. وفي هنا للسببية، يعني فرض جدة بسبب النسب لا في الولاء. واحدة بالجر، هذا صفة لجدة، واحدة كانت لأم أو أب، واحدة أو أكثر، لكن نص على الواحدة هنا لأن الأكثر سينص عليه، ولذلك قال وإن تساوى نسب الجدات إلى آخره، دل على أن الجمع جمع للجدات فيه تفصيل، قد يرثنا مع بعضهن، قد يشتركنا في السدس، قد يتوزعنا السدس نحو ذلك. واحدة صفة لجدة، ومفهومه وهو الأكثر من الواحدة فيه تفصيل سيأتي. كانت لأم أو أبي، لأم يعني جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، هذا مراده، من جهة الأم ومن جهة الأب. ولذلك قال هنا اللام بمعنى من، اللام يعني من أم على حذف مضاف، يعني من جهة الأم أو لأبي أو للتنويع، أو جدة من جهة الأب، من جهة الأب. قال هنا سواء كانت لأم أو كانت لأب، أي من قبل الأم، فالكلام على حذف مضاف، أو من قبل الأب. انظر هنا الشارح صرف ظاهر النظم، ظاهر النظم تخصيص جدة لأم وجدة لأب، يعني أم الأم وأم الأب فقط، وليس الأمر كذلك، لأن الجدات أكثر من هذا، قد يصلنا إلى 8، بعضهم وصلهم إلى 16، حينئذ يختلف الحكم. إذن قوله كانت لأم يعني أم أو لأب يعني أم أب، هذا الظاهر، لكن ليس المراد، لابد من صرفه. فنجعل اللام هنا بمعنى من، ثم من قبل الأم يعني من جهة الأم، حينئذ أم الأم دخلت معنا، والأول أم الأم فقط، حينئذ لابد من توسيع العبارة من أجل إدخال ما لا يشمله الظاهر. لذلك قال هنا أي من قبل الأم، فالكلام على حذف مضاف، أو من قبل الأب، لأن ظاهر المتن لا يصدق إلا بالجدة للأم والجدة للأب دون أم الأم وأم الأب، والمراد جدة الميت من جهة الأم ومن جهة الأب وإن علونا. فجعلنا الكلام بمعنى من، وفي الكلام محذوفا ليشمل من ذكر، وسواء كان معهما ولد أو لا، وسواء كان له إخوة أو لم يكن، لما ورد في ذلك، وهو قضاؤه صلى الله عليه وسلم للجدة، جدة أم الأم بالسدس، هذا واضح، أم الأم مجمع عليها أنها ترث، وقضاء أبي بكر رضي الله تعالى لها كذلك بالسدس أم الأم، وقضى عمر لأم الأب، أم الأم وأم الأب بالإجماع أنهما ورثات. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت، يعني الأم أم الأم كالجد مع الأب، عند فقده الجدة لأم لا ترث عند وجود الأم، وكذلك الجدة لأب لا ترث عند وجود الأب، لأنها أدلت بالأب وتلك أدلت بالأم، والقاعدة أن من أدل بشيء حجبه، واضح؟ ولذلك قال ابن المنذر إذا لم تكن هناك أم للميت، وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الجهات، يعني الأم تحجب الأم من جميع الجهات. قال الشارح هنا سواء كانت لأم أو كانت لأب، سواء قدر سواء ليجعل قول الناظم كانت خبرا لمبتدأ محذوف، ليجعله ماذا؟ مبتدأ وخبره محذوف، نعم سواء هو الخبر، وكانت هذه مؤول مع الهمزة المحذوفة المقدرة، همزة التسوية، مثل قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هناك سواء عليهم إنذارك وعدمه، هنا كذلك قدر سواء إشارة إلى أن قوله كانت في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر وهو سواء، والتقدير سواء كونها كذا وكذا، كونها كذا وكذا سواء، سواء كونها كذا وكذا، ولكن هذا فيه نظر، لأن شرط الهمزة التسوية أن يكون بعدها أم وليست أو، هذا أولا، حينئذ التقدير هذا ليس في محله. كذلك همزة التسوية إنما يحذف الخبر إذا كان معلوما، وأما إذا لم يكن معلوما فلا يجوز حذفه، والظاهر أنها صفة لجدة. إذن السلس فرض جدة صحيحة وارثة في النسب، يعني بسبب النسب، واحدة كانت لأم، يعني من قبل الأم أو من قبل الأب. هذا ما يتعلق بالجدة. والجدة ليست كالأم فترث السدس مطلقا بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، يعني بشرط واحد عدمي، أو نعم بشرط عدمي وهو عدم الأم أو جدة أقرب منها. إن وجد جدة أقرب منها حينئذ حجبتها على المذهب مطلقا، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب والشفعية على تفصيل عندهم. السابع ممن يرث السدس الواحد من ولد الأم، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. وولد الأم يعني الأخ لأم، وولد يدخل فيه كذلك الأخت، إذن شمل الاثنين الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. ولذلك قال الشارع ذكرا كان أو أنثى. وولد الأم سواء كان أخا لأم أو أختا لأم ينال، يعني يأخذ، نال الشيء نيلا أدركه وبلغه، ويقال نال الشيء فلانا وصل إليه. إذن ينال بمعنى يأخذ، السدس والألف هذه للإطلاق بشرط ذكر واحدا الناظم، والشرط في إفراده، والشرط لاستحقاق الولد ولد الأم السدس أن يكون واحدا، فإن تعدد حينئذ ذهب إلى الثلث. ولذلك ولد الأم وارث بالفرض إما ثلث وإما سدس، إن كانوا جمعا الثلث، وإن كان فردا حينئذ أخذ السدس. والشرط في إفراده، لا ينسى، يعني لا ينبغي نسيانه. هذا الشرط الأول أن يكون فردا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، لأن ولد الأم يحجبه الأب والجد. والدليل على ذلك أنه يأخذ السدس الإجماع، فالشرع عندكم إجمالا غلط، هذا ينال السدس إجمالا إجماعا، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والمراد بالأخ أو الأخت للأم كما قرأ في الشواذ. والشرط في إفراده لا ينسى للآية الكريمة المذكورة. إذن محل إجماع، أنه إذا أفرد مع الشرطين المذكورين أخذ السدس، كل واحد منهما السدس. وأما إذا كانوا متعددين فلهم الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إذا لم يكن له أخ بل كان أخوات وإخوة حينئذ اختلف الحكم. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، نصا يعني بالنص منصوصا عليه في القرآن، هذا عام في كل ما ذكر. قال وهو بمعناه بل هو أصرح، لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد بالنص أي في القرآن العزيز. وقوله والشرط في إفراده، في هنا من ظرفية العام في الخاص، أو تجعل فيه بمعنى من البيانية، فالمعنى والشرط الذي هو إفراده، فلم يلزم ظرفية شيء فيه في نفسه. إذن السادس والأخير أو السابع ممن يرث السدس وهو الأخير الواحد من ولد الأم بشرط أن يكون فردا مع الشرطين المذكورين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.